السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الليمفادينايتس من الاخر هي بتي بي. عندنا ايه بقى حكايه الليمفادينايتس؟ انفلاميشن اوف ليمف نود. قاعد بيدلك زي حاجه في الطب، انفلاميشن اوف ليمف نود بيبي اكيوت وكرونيك. اكيوت ليمفادينايتس وكرونيك ليمفادينايتس. كرونيك سبيسيفيك زي التي بي والسيفلس ونون سبيسيفيك ليمفادينايتس. اكيوت ليمفادينايتس ودي ما تهمناش قوي، دي بتبقى ليمف نود درينك سيبتك فوكس، زي واحده عندها اكيوت ماستايتس يجي لها اكيوت ليمفا داخل الاكزيلا ليمف نود مثلا. دول تلاقي ان الليمف نود تبقى هوت وليك وتندر وليك تندر على ماسك دوس انتي بايوتكس، واذا عملت ابس ما نعمل له درينج. يعني مش موضوعنا ده اكيوت انفلاميشن. في عندنا بقى الكرونيك سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. نون سبيسيفيك دي اللي عندكم كلكم. بص بقى عشان بيجي لي بعض الحصه الاقي طلبه، يعني الطلبه دايما لهم تصريحات ناريه. يا دكتور ياسر هو ساكت مش انا عندي لينفوما او لا اعوذ بالله. يقول لي ايه؟ وفكره كده لينفوما دي حاجه بس شويه برد ولا بتاع. طب مش عندي لينفوما اصل بعد ما رجعت الحصه رحت عبست في جسمي طلعت ايه؟ تيبيكال. ده انا ايه تيبيكال كيس؟ اقول له ادرس عليك يعني الطلبه. طبعا اللي هو قصده عليه ده بعد الشرع عليكم كلكم حاجه اسمها نون سبيسيفيك ليمف نايتس. لو دورت في جسمك النهارده هتلاقي جسمك مليان ليمف نود طبعا، بحيث كده تلاقي السيرفايكال ليمف نود لارجن، يعني فارنجايتس تونسيلايتس من السنان غسيل السنان، اي تعويض في اللسان في كرونيك فارنجايتس من حال الداء، كل ده وارد. برضه الاكزيلري بتكبر رياكتف اسمها رياكتف هايبربريزيا، التعاوير والمبرد وقص الضوافر بلاش اروح الانجوينا ليمف نود. لو فحصتوك كلكم اللارج يا عم الشيخ لا تنم. انت حضرت الحصه اللي فاتت؟ اللي فوق حضرتها؟ طيب فاهم مين قصدك؟ شكلك كنت في تاكسي بقالي يومين حضرتها؟ ماشي يا عم الشيخ انت اللي ما حضرتهاش. ها؟ فيري جود. اللهم صل على سيدنا محمد. بص لو فحصتوك كلكم دلوقتي 100% عندكم انجوينا ليمف نود. اكتر ليمف نود بتبقى افكتد بالنون سبيسيفيك انجوينا. ليه؟ ما تمشي البيت حافين الارض مليانه في الجاي اسمها على الترايكو فايتونز. ترايكو فايتونز ترايكو فايتون فلوكوزا ترايكو فايتون روبرا جلدية. كان زمان لهم انواع كده فلوكوزا وروبرا ومش عارف ايه. الترايكو فايتون دي عباره عن فنجية عايشه في الارض، في اي تعويره في رجلك تخش تقول لك نون سبيسيفيك انجوينا ليمف نايتس عادي جدا. اذا تبقى ديسك ليمف نودز بص وموبايل والعلم تفضل فور ايفر. اسمع بس لو مشينا ورا الكتب بقوا يا جدع الكلام ده في الورق بس الكلام ده هتطبقه. الكتب بيقول لك ايه؟ لو واحد عنده ليمف نود بتبقى موبايل وديسك تدي له انتي بايوتيك اسبوع 10 ايام اسبوعين مكسب، لو ما خفتش سسبكت الليمفوما عنده بايوبسي. الكتب طبعا لازم يحط تسريحات ناريه. فاهمين قصدي ازاي؟ ليه؟ عشان في حاجه يونيفرسال بينهم وبين ثلاث ارباع عندكم ليمف نود خد انتي بايوتيك انتي فانجل انتي ده مش هتخش. فاهمين قصدي ازاي؟ سيب على الله طبعا مفيش اي سنين كنسبته. يعني دايما يا جماعه بس الواحد لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت جنرال كونديشن ريلنج بروجريسيف الحاجات دي. لا يقول لك ده انا ليمف نود عندي حساب وانا بقول طب وزي ما هي كده تقول لهم فما كان زمانها موجودة يعني. فمين قصدي ازاي؟ فسيبوها على الله. دي اسمها ايه؟ كرونيك نون سبيسيفيك. لكن عارف لو مشيت ورا الكتاب ولا تاخد انتي بايوتيك اسبوع 10 ايام اسبوعين ما اختفتش تبقى لينفوما وياخدوا بايوبسي. امشي ورا الكتاب هتلاقيه تقعد تشيل في جسمك كله. فمين قصدي ازاي؟ فيري جود. نيجي بقى على السبيسيفيك التي بي والزيفلس. تي بي والايه؟ والايه؟ والزيفلس. ايوه جماعه طبعا عمرنا ما نجيب ريت للسيفلس، والا لو جبنا ريت للدسكاس سيفيليتك ليمفادينايتس احنا بنصحى الدكعه بقى. هي بس بتحصل في الشفا احيانا. يعني مره طالب كان بياخد عندي درس الحقيقه فبيقول لي ايه؟ والله دكتور النهارده الراجل كان حاجز ليمفادينوباسي سالني السيفلس كله. السيفلس؟ قال لي اه خلي بالكم احنا برضه عارفين سيفلس. فاكرنا ايه؟ تمام؟ اه والله هسألك سيبلي لغايه ما تعيط وابدا هتجيب صعادك بالسيبلي. ايه الاورجانيزم؟ تريبونيما بالوين. قول لي ايه الاذر تايبس اوف تريبونيمز يو نو؟ كلمنا عن الليبتوسبايرا اكتيرو هيموراجيكا. مش عارف قول لي مش عارف ايه السبيسيفيك تيست بتاع السيفلس. تسمع الفته والتفه؟ فاكرين اسمه؟ الفته اللي هي اللي لسه التريبوني من ارض مارك تاكل تفه. هي ما بتدوش تيست، لكن اهم تيست ايه؟ تريبوني ما بدل الموبلايزيشن تيست. هيفتل اتنور بقى التفه بس ده امتحان وكونجينتال سيفت ومش عارف وزفت سويد اكوايرد وبرايمر وشكل دروكتور وتشنكر وانواع من الشنكر وجنت واكسترا جنت. بص بس هل مش تحب في امتحان جراح اسالك كده؟ بقول لك ايه الصبر تيبيا؟ ايه جنرال باريسيوم انسيما؟ ايه تيبس دورسالس؟ ده امتحان ده مسخره. بص مسك الواد ساله في الفته والدفه او الليبتوسبايروزز وقول لي ايه الامراض اللي في حمام السباحه والدرعة والفرق بين الحمام والدرعة وشرم والغردقة وحاجة. فبقول له ايه اللي حصل في اللجنة؟ طبعا دي اللجنة مش منطقية. هو الواد اصلا وهي سكيزوفرينيا. يقول له ايه؟ كان حالة ايه؟ ليفا دينوبس. هو بص هو بيستفز من الزمن. بيقول له حالتك ايه؟ قال له ليفا دينوبس فور ديفرنشال دينوبس. قال له جميل. ايه الديفرنشال دينوبس؟ ليفا دينوبس طبعا علمها لك مكتوب هنا في الورق في تيومرز انفكشنز اسف جدا. اي عارف سيفلس. الله اكبر خير الكلام بعد الكلام ده ولا ازاي؟ اول قلت له اول حاجه قلت له قال لي قلت لسه عيد بقى بس اول واحد سيفلس حتى مش لينفوما حتى انا سيفلس فيلس سيفلس. قال له طب خلينا دي بقى قعد يساله في السيفلس بس الريزر بقى ايه؟ كل ما يرد على حاجه يقول له ايه؟ غلط. هو الاستاذ مش فاكر السيفلس قول له ازاي انت جاي انواع السيفلس يقول له كونجنتال واكوايرد بس ده في ست انواع عارف اتنين بس في كونجنتال اكوايرد وتروماتيك وانفلاماتري وتوتاتري تعرفش ولا ايه؟ دي انواع اختراعات بعد ما انت خلصت الكلمات ايه يقول له كام تيست يقول له تريبوني ما بالي ده مش عارف الفته والدم دول اوبسوليت في حاجه مور ريسنت حاجات بقى جديده بقى علاجها ايه؟ يقول له بنسلين يا راجل ما عادش حد بيديها بنسلين دلوقتي بيعالجوها بالروجيا شو فريد طبعا نجمه استفزازيه لطالب مستفز اسم بس تعالى اثقفك فيها شويه هو السيفلس بيكبر الليمف نود في الكونجنتال والاكواير وفي الاكواير مع البرايمري والسكند والترشر يعني من برايمري سيفلس مع للجنكا سيب بس اللي بتقدروا سيفلس انا بقول لك ده تخليص ضمير يعني ايش حسيت في الصدراعه يا جمال لا ولا تقراها ده انا بس بقولها يعني كثقافه عامه ايه البرايمري سيفلس مع للجنكا سواء جينتال او اكسترا جينتال جينتال الكفر اللي من نور كان ممكن كده تبقى دارس فين شوكي عامله زي الشوكس طلعات كده السيرفس ستيت بتبقى جنرالايز في الكادنوبس. السيرفس ستيت بتبقى لوكالايز اكيد مع الجمر، جمر في الليمف نود او الليمف نود ريننج افكت الجمر، الكلام ده. دايما بس المعلومه اللي عايز عندها مقارنه بالراحه ما يهمنيش قوي السيرفس حلو. بس اقول لكم ايه بص بص السيرفس يبتدي لوكالايز بقى جنرالايز بقى لوكالايز. بس عايز اقول ايه؟ البرايمري يعمل لوكالايز الليمف نودوباسي، السكند جنرالايز الليمف نودوباسي، الثيرد ستيج تبقى لوكالايز اجيب، لوكالايز جنرالايز لوكالايز. ده اللي انا جربت نفسي اقول لكن انا مش انتريس في السيفلس كسيفلس لكن لو في شخص استفزتني تقدر تقول مش علينا الغيظك في الطب احنا مش كلنا تجاره يعني اي مرض تسالك فيه قال لي عندي حاجه يعني تطلع تروح تقول رئيس الاسبوع عندي حاجه يا دكتور امام تقول يا اخي بتعامل في السيفلس وظلام ايه السيفلس في الجراحه ده؟ لا عمر ما رئيس اسمي يقول واحد كده امتحن الطالب ازاي؟ انا حر اسال سيرجيكال امبورتنس اوف سيفلس ديفرنشال دايجنوز اوف كاس انا حر حاسس عندي حاجه فهمت قصدي ايه؟ بعد ايه بقى ما انا بقى كل ده كان كلام دباجه تي بي ليمفاوتس ممكن نجيبها ريتم لان خلي بالك التي بي بدا يزيد في الاونه الاخيره وبدانا نشوفه كتير كان في فتره كده قال لك التي بي بدا يختفي من مصر لا يختفي ليه؟ وازمه السيوله والفقر والناس مش لاقيه تاكل والاوفر كلاودنج واللو كلاسز والمال نايف من دلوقتي التيري بقى حكايه. فاهمين قصدي ازاي؟ وكل يوم في التمدات بنشوف تي في. يعني لما نجيبها لك ريتم دلوقتي خلاص، كان من فتره كده التي في كنت اقول للعيال ها من 10 سنين ده قراءه ساحلين مرض مع الناس بنشوف. لا دي دلوقتي في الفتره الاخيره التي في ظهر كتير جدا جدا جدا جدا جدا, جدا. كل يوم في التمدات حالات تي في سرفايكال ليمفادمايتس. جماعه تيجوا نعمل صفقه؟ اول سيبوا الورق وانا اشرح لكم التي في كما لم اشرح من قبل. اول جود ريسن ذا موست نايس دايت اي هاف ايفر هير تشيب. يلا يلا تعالوا تي في يا جماعه بجد عايز ابقى انا بحب التي في قوي بحب اشرحه جدا. تعالوا اكسبوا لورا وبصوا انا مسكت لكم فيه واشرح لكم شويه شرح لقاء الحياه. يلا التي في يا حضرات سواء التوبيكال باسيلاي سواء الهيومر تايب او البوفاين تايب كان افكت الليفلوز. قبل ما اخش في الورق وادوس في التفاصيل دلوقتي انا عايز اوصل بيك يا عشري مش انت بس يعني كانسان من الطلبه لمرحله حب الطلبه لدي ان لو جاب لي اي سؤال ديسكاست توركلوزس اوف ذا ثايرويد سؤال يسقط توركلوزس اوف ذا بريست عمره اي سؤال ده لا فرضا جاب وهي تعالى انت بتقول ايه اهو قبل ما تكسبنا لو انا تحت هنا انت بتقول ديسكاست في بي اي حاجه بتعرف تسقطني والله لما تقف فوق راسك هكتب لك ثمن صبح تي في اوف تقريبا اهو سمعت عن كيف البطوك موافق توبركلوزس اوف سهيل قول اللي انت عايزه وهجري كمان هاخد السؤال منك اسف ان انا مع جدابين كوما مالو عشان انت عايز تقول عشان لك اقول لك توبركلوزس اوف سهيل ده النهارده مقبول كما عن بلونه التيفي عشان بلونه التيفي هو الاساس بتاعنا لا لا لا بلونه التيفي بقى خلاص رير النهارده تشوبركوس اوف ذا هيل هو الاساس تشوبركوس اوف ذا بطل ده حكايه هنزل مذكره اسمها سيرج اوف ذا بطل دي مذكره خاصه بطل له اهميه جراحيه جنبيه تعالى بقى اقول لك بقول لك لو وقفت فوق راسك ما تعرف تسقطني في التي في واشتغل تي في اوف ذا تشيك تي في اوف ذا اير بيرنر تي في بص هكتب لك 8 صفحات مينيمم ولما تقراها يجي لك لحظه تقول ايه؟ كان شفته في اي كتاب. بس انت اكيد محضره من حته وانا لا عمري حضرته ولا انا بس انا الفت وانا واقف كده. تعالى بقى علمك بس اول ازاي تكتب تي في في اي داهيه؟ يعني يجيب اللي يجيبه. التي في ده انا راجل عارف جنرال كده هكتبولك في اي داهيه تخاف. بص يا معلم. تعالى ابتدي اشرح التي في من تحت الصفر. دلوقتي لو انا عندي اي تشو بص بقى اللعبه اي تشو بريست ثايرويد عظمه كلوه رئه اللي انت عايزه جت تشوبركل بس الماي دخلت هي هتخش له ازاي؟ انا بشرح دلوقتي لسه بشرح الورق بشرح حياتي كده دلوقتي معاكم بشرح لكم التي في تقول ابو ياسر النهارده كان ماسك والله الواحد البلاد ما في كل دفعه بعمل الكلام ده تقول لي بعمل ايه؟ تي في وكلامين في نور كيس بلاد بون واللي فات هخش الموضوع ده دي بقى لما تكون مساجي راجل دفعه زي بص التيوبر كباسيتي بتوصل اي تيشو بتوصله ازاي بثلاث طرق يا دايركت من نير باي تيوبر كاس فوكس يا ليمفاتيك بور يا بلاد بور من ديستال تيوبر كاس فوكس مفيش حاجه رابعه يا دايركت يا ليمفاتيك بور يا بلاد بور دايركت لازم فوكس جنبها على طول ليمفاتيك بور من نير باي تيوبر كاس فوكس بلاد بورن من ديستال سيبتك تبركلز فوكس طب دخلت جوه التيشو التيشو ده ايا كان مستواه مش هيفرق معايا كلوه هيل عظمه ثيرويد بريست بريتش البيز بتاع ثلاثه قطر يقول لك الاكشن انسايد ذا تيشو ويل بي 1 اوف 3 ويرخي بقى هو ده اللي بقول لك ايه 1 اوف 3 سيبك ده انا عمري ما هتخض منك لما تقول لي تي في اوف حط اي اوف يعجبك انا مش خايف ان عارف هعمل ايه. يقول لك الاكشن داخل التيشو هيحكمه حاجتين. الريزيستنس اوف ذا بيشن والفيرنس اوف ذا بيشن. اغلى كلمه تتلبسها تلبس. لو الطلبه بتقدر ستيلينج لو فهمتها بقيت لارج في الدين. يقول لك لو الاورجانيزم فيرولنت اقوى من الريزيستنس يبقى الاكشن كيزيس. يعني هتدبل ام التيشو ده وتحوله لماده مجبنه. كيزيس يعني مجبنه. عامل زي جدا نسلو السايحه اسمها كيزيس ماتيريال. ولما بتكولكت الكيزيس ماتيريال دي كده على بعض بتعمل حاجه اسمها كولد ابسس. انا ما بشرحش الليمفودنايتس، بشرح تي بي عامه. كولد ابسس ده بيسموه كولد بيكوز اتس كولدر ذان ذا بايوجينيك ابسس. لكن هو بيبقى سيستيك ال ديفايند سويلنج وورمر ذان ذا سراوندنج سكين. يعني بص واحد عنده كولد ابسس هنا تلاقي ال ديفايند سيستيك وورمر ذان ذا سراوندنج سكين. لما هو اكتر من الجلد اللي حواليه ليه بتسموه كولد؟ لانه كولدر ذان ذا بايوجينيك. ايوه ولا اما لو كانت الريزيستنس اوف ذا بيشن اعلى من الفيرولنس سو ذا الاكشن ويل بي 5 بلس. This lesion will heal by fibrosis, but the organism will be dormant inside. Within the lowering of the resistance, it will be activated again. But the fibrosis will present the organism and will not manifest itself. It will be dormant for years. If the reaction, if the resistance, equals the virulence, so the reaction will be fibrocase, the areas of fibrosis, my areas of causation. And so we have got three basic types of tuberculosis: caseous tuberculosis, fibrous tuberculosis, or fibrocaseous tuberculosis. So we are going to have a little bit. We have talked about تبريكل بس اللايف افكت الليف نوت. وعندي تو ميجور تايبس اوف توبركلوزز اوف ليف نوت. قبل ما اقول لهم هي ايه الهيستولوجي اوف ليف نوت؟ ليف نوت از ا بين شيب ستراكشر لها كورتكس ومظله. الكورتكس بتعمل فور تيشن ولها كبسول وفي هنا الفاتكس وديفيوز ديفويد. الليمف نود يبقى لها افرنت ليمفاتيك يبقى فيه وافرنت ليمفاتيك بياخد منها اسمها البيت اللي بشرحها ولها ارضي بيغذيها ولها بين بيعمل لها دريج. اصبحت الليمف نود يقبل ليش تسموا افهمكم والله العظيم شرح اب لاولاد. اصبحت الليمف نود لها مدخلين ومخرجين. مدخلين هو الارتري والافرنت ليمفاتيك ومخرجين هو الافرنت ليمفاتيك والدين. منطقه الباسيلاي لما بتوصل يعني هتوصل عن طريق الارتري دي اسمها بلاد بورن تايب اوف توركلوزس او عن طريق افرنت ليمفاتيك ودي اسمها ليمفاتيك بورن تايب اوف توركلوزس. بلاد بورن الليمفاتيك بورن اللي اوف سيرجيكال انترست هو الليمفاتيك. طب اقول لكم يلا قبل ما تقيموا الصلاه وبعيدوا عن الصلاه. بص بقى السطر اللي جاي ده خلصت بيه. بس خلص ايه اللي قاعد تفهم؟ الطب ده في كل مرض سطر اللي عايز يفهم الطب. انا عامل بس كلام في النقطه دي. راح داخله الباسيلاي عن طريق الافرنت الليمفاتيك. اول حاجه بتقابلها امشي معايا في الرسمه يا غيث. أول حاجة بتعملها الكبسول. تروح عاملة كبسولايتس أو بيسموها بيري أدينايتس. That's why early mating is characteristic. بتعمل بيري أدينايتس في دي وفي اللي جنبها وبيلزقوا بعض. بعدين تخش على الكورتكس والمدلة تعمل تشوركلوزس. الرياكشن انسايد سيلينف نور تبي كيزس فايبرس أور فايبر كيزس عادي. تعال نفترض الاحتمال الاقصر. ان الرياكشن كان كيزيس بس وخلص. اي فيش اشرحه كده بقى خلص الكلام. لو رياكشن مين اللي كيزيس دخلت الدي بي. للاسف كانت عيان العيان المناعه بتاعته واطيه والاورجانيزم فيربال حظ اسود بتدغدغ ام الانف تحولها الى كوليكشن اوف كيزيس بديل. بيسموها كولد ابسس. سيستم قولوا معايا انديفايد وورمر ذان ذا سراوندينج سكين. الابس ده لو سبناه بيفرقع في السب كولد دي فاشل سكين دي فاشل بيفرقع يبقى عامل وقته كولد كولر ستار ابسس. كولر ستار ده اللي هو ايه؟ الثقافه خالص اللي هي مقالهم جميعا السنه الجايه ان شاء الله يلبسوها اللي هي البيبيونا بيبيونا اللي بيلبسوها قدام انزل البيبيونا بتبقى عباره عن بتاع كده وبتاع اثنين بلد بينهم كونستريكشن. انا دلوقتي مش لسه كاتب وجرسونات مش فاهمين قصدي. تلاقي جرسونات مش قصدي عرسان ولابسين بيبيونا كده تخينه من جنبين وفيها من النص. فالابسس منه اثنين بلد وبينهم كونستريكشن فيسموه كولر ستات ابسس يعني ابسس شبه البيبيونا. بعد كده لو سبناه رح فقع في الجلد بيعمل تيوبيركلس ساينس او السر. خلص خلص مفيش منه تاني. كيزيس رياكشن كولد ابسس كولر ستات ابسس ساينس والسر. نسال سؤال جميل ديسكرايب ذا تيوبيركلس السر. الألسر بتاع الدي بي له أربع صفات يا معلم. بين فلو أندرماين إيدج سيانوتيك مارجن أند سوفت بيس ولهم روح طبيعي. بين فلو أندرماين إيدج سيانوت دي مارجن مارجن الحتة اللي حواليك أند سوفت بيس. بيت اندرماين سيروز اكسون كونتينيو مع صلاة العصر. والعلم بقى بتبقى الليمف نود هنا ديسكريت تخش في الديفرنشال نوت او لينفوم. طب ليه بتبقى ديسكريبت؟ الكريتيريا بتاع الكبير انها تبقى ماتت ده في الليمفاتيك رياكشن لما تبقى داخله من بره. لكن هنا التوبيكال باسيلاي بتوصل السنتر بتاع الليمف نوت فبتبتدي التوبيكال رياكشن انسايد ذا ليمف نوت وتبقى الكبسول امتى؟ ذاتس واي ذا ليمف نوت ويل بي ديسكريت. وده سؤال شفوي، امتى الليمف نوت بتاع التي بي تبقى ديسكريت مفرطه في البلاد بورن تايب اوف تيوبركلوز تخش في الديفرنشال نوت اوف لينفوما؟ السؤال الجميل، قال لي يا عم التي بي خلص، بيت كلامه رد، بس هم دول حته الواد فهمهم، يبقى فهم، قال لي التي بي، ها؟ طب نسأل سؤال جميل، وات ار ذا فيموس جروبس ذاتس كومن تو بي افكتد باي تيوبركلوزس؟ يعني بقول لك الجوال اللي هو كومن تو بي افكتد، صح قوي هيجيلها منين؟ بص هما الثلاثه اللي هو كلام اسامه بقى في البطه سايتس اوف برايمري كومبلكسز، مكان اسامه يقول لكم ايه؟ سرفايكال كومبلكس ميديا ستايلر كومبلكس اند ستايلر كومبلكس. بالظبط بيحصل الابر ديب سيرفايكال تبقى لارجن مع توبركلوزز اوف ذا تونسلز اند ادينويدز المديستايلر توبركلوز مع تيبي اوف ذا لارج كي جونز فوكس كي جونز فوكس ايه الحلاوه دي كده تبقى توبركلوما تحت البلوره كده سب فلوره مش كده غلطان اسمها الجونز فوكس وطبعا لما العيان بيرجع بس اللايف تعمل في بي انترايتس وتعمل وات وي كول تيبس ديزنتيريكا كان عنده الليف نود لارج وكبير اسايتس والتيبس ميزنتريكا عارف عارفها؟ عارف تيبس ميزنتريكا؟ اسالك سؤال لو عرفته انا هبطل جراحه. لك لازم تجاوب شو دور الشراح؟ خلي بطل مرتاح بقى. ها؟ تيبس ميزنتريكا. ميزنتريكا يعني الميزنتريك ليف نود لارج اللي هي بتاعت الدستن يعني ايه كلمه تيبس؟ شوف تسمعوا تيبس دور سايز تيبس تيبس يعني سهل جدع يا ده عندنا بطل ابراهيم برضه ابطل ها تخيلوا عشان لو الطلبه اللي عمرك ما سالت نفسك ايه معنى كلمه تيبس بسيب في الشغل لك ايه تيبس سهل انا قلت تيبس يا سهل انا هتدعي عليا يا رجل انا قلت تيبس دوسانس يعني شرحت ايه تيبس دوسات؟ ها؟ تيبس يعني فاسس تخيل؟ اه يعني انشيت سيفير لوس ويت لغه لاتينيه يا زراير لغه ايه؟ لغه قليل المحطه فاهمين؟ اسمها ايه؟ تيبس دوسات العام يبقى انشيت التبات عارفين التيبي من الكلاسيك بتاعه ايه؟ لوس ويت حتى الناس البلدي لما يلاقي واحد خاسس قوي يقول لك ايه؟ ناس بدل لهم تعبان، بقوا ترى الناس المصريين لهم الفاظ بتعجبني قوي، واحد خاسس يقول انت مالك شكلك عندك سل ولا ايه؟ شفت ازاي يعني قصده نصه كويري كاركترستيك في التيمين، برضه سمعت واحده ست كانت في المزاج ماشيه بتكلم واحد ست تانية فبتقول لها الست ماشيه ابنها كده مراسم كده وخاس انت مالك يا اختي ابنك كده زي ما اكون الكلب كله وتافه عجبتني قوي الله تعبير جميل قوي مالك تلاقي مال انت كده عامل زي ما تقول الكلب كان وتف عجبتني الكلب جرب لو عجبتني جدا بص المصريين لهم لغه ما مش في العالم اقول انت مالك ابن قعدت انا ماشي سعيد بيها جدا مالك ابنك زي ما تقول الكلب كان وتف جميل مثلا ده سمعته مرتين اما كمان يقول لك لابس قميص مكسر يقول لك طالع من بق الكلب، انت مش مالك بق الكلب، ما تعرفش هم مصريين بق الكلب، يقول لك مالك لما تكبر قميص لابس قميص زي ما طالع من بق الكلب، سمعتوها دي؟ لا الحمد لله دي سمعتوها. طب اسمها مالك بق الكلب، هو في كلب ياكل قميص؟ بس هي الفاظ المصريين بيقولوا كده، قميص طالع من بق الكلب او الواد كلب كلب وتاب، الله الله على المصريين وجمالهم واللغه اللي بتكيف الدماغ ها؟ فيري جود. طب انت عرفت عن تيبس يعني ايه؟ تيبس يعني واحد الكلب في شافه بقى الكلام كده تبقى عارف كل باشا دي مش معروفه واحد كلب كلب وتف عمرك ما شفت حاجه كلب كلب وتف يا جماعه فزي ما بقول لسعادتك ما تلبس بسنتري لكن اي لينف نود تانية صعب جدا يعني اقول لك ايه اكسلري لينف نود دي ان شاء الله صعب قوي ها الجوانب هي بتحصل بطريقه حد يعرفها اكسلري والجوينر ممكن تحصل بطريقه واحده، الناس بياخدوا بي سي جي. يعني بص لو واحده خدت بي سي جي في الدلتويد، عارفين البي سي جي؟ فاكسين بتاع التي بي عارفين؟ ايوه يا باشا، اعمل لي بورم يلا تديك اختصار ايه؟ البي سي جي اختصار ايه؟ تعالى قول قول قول غلط، مش بس باسيلا كارنيت اند جورين. اختصار هنا في العقل العربي اسمها ايه؟ باسيل كارنيت اند جورين اسمها كده. شفت ايه باسيلوس؟ اتفضل يا مش عارف اسم الفاكسين، ادي طلبة سنسات تلعبوا دكاترة بعد كام فاكسين. يقول لك ايه؟ باسيلوس سي اي بي براهيم ببراهيم. ها جماعه فممكن احيانا ساعات ندي الفاكسين هنا في الدلتويد يكفر، وساعات ندي الفاكسين هنا على فكره. هو الفاكسين طبيعي بيتاخد في الليفت دلتويد اعتقد، باين في الليفت دلتويد مش كده؟ في الليفت دلتويد. ساعات على فكره امهات ما بترضاش تقول لي لا يا دكتور انت هنا في الفرد عشان بنتها مثلا احسن تلبس جابونيز ما يبانش. ساعات في امهات كده، دي حره البنت مثلا تلبس جابونيز ده يبان كده، فانا اقول لها طب ده هنا في الصيف ممكن قلت بعلي شويه عشان يجيب مني. بموت في الامهات المتفتحه. ساعات الام كده بتبقى لذيذه، ده تقول لك خلي بالك الناس دي دوبو مش هتقابلهم في الديبارتمنت، دول ناس هاي كلاس مش هيجوا يشوفوا عندكم اصلا. فاكر بتوع الانمي والجابونيز بتاع هتتخرج تلاقيه وتحكي لك بهذا العنشة، ودول اللي بيجوا عندك بقى تديها فاكسين في عينيها بتوافق المناخير بتوافق. انت فاكر بقى هيجي لك هم دول؟ لا خالص خالص الكلام ده مش هيجي لك ما تقلقش خالص. ماشي حضرتك؟ فيري جود. فزي ما بقول لسعادتك اخوان الاعزاء ال ده بالنسبه لي. يبقى بنقول ايه؟ السيرفايكال لينف نودز في ميدياستاينر في الميزنتريك. اي لينف نود تاني صعب جدا، يمكن ساعات الاكزيلر او الجويدر تبقى سكندري لبي سي جي فاكسينيشن ويعمل سبريد لل بتبقى فيها جلد بس اللاي ساعات بتعمل سبريد للنف. ماشي حضرتك؟ طبعا الاهالي ريسبت ايه سهله بقى خلاص. ها يلا ايه كلينيكال بيكشر كومبليكيشن؟ لو انتوا بقى يلا خلصت البطولة وخدت خلاص ايه كلينيكال بيكشر؟ جنرال ولوكال جنرال. يلا قول ها الاثنين نايت والاثنين لوس نايت سويتس نايت شيما لوس وبيت لوس وابيتايت. طب لوكال هتلاقي ايه؟ لاند الانفينور تلاقي كولد ابسس كولر ستات ابسس ساينس ابسك. بص هو البطولة خلص هو الكلينيكال بيكشر بقى عندهم. طب ايه الكومبليكيشن؟ هم ايه اللي بيعمل كولد ابسس كل يعني حصل هم دول ايه؟ هم الباثولوجي وهم الكلينيكال بيكتشر وهم الكومبليكيشن. خلاص بقى في ايه الكومبليكيشن؟ تقول لي يبقى تلاقي كولد ابسس كل ريسبت ابسس تعمل انسر تعمل ساينس تبقى كالسيفايد تضغط على السراوندنج الحاجات ديت كلها. خلي بالك وبتعمل اكستنسيف اديجنز، يعني لو جت في البط تلبس ميزنتريك ساعات تعمل اديجن تساوي تراكشن كده. ساعات تضغط على الجاكولاس ساعات تضغط على الاير واي لو لف نوتس كبيره وهكذا. نيجي للسؤال الجميل هاو تو انفستيجيت اند تريت توبركلوزز اوف ذا لف نوتس. هاو تو انفستيجيت اند تريت سهله جدا الاجابه. هاو تو بتيجي على اللف وهاو تو انفستيجيت. بص يعني لما يجي لك كده عميق احيانا يقول لك دكتور ياسر قول لي هاو تو انفستيجيت بالمونري تي بي. وانا هذا درست وانا قدمه لكن اعرف طبعا ما فيش حاجه ما اعرفش يعني ايه مرض في الطب. بص اي عيان تي بي يلا لازم تسال نفسك سي كويشنز. ايه دي انفستيجيشن في اي دي؟ از ذيس بيشنت از توبركلس اور نوت؟ يو هاف تو بروف تي بي ان ذيس اوردر اند ذن يو هاف تو سيرش فور ا سورس اوف ذيس تي بي. ايه انفستيجيشن؟ اي يعني يعمل لك واحد عنده مثلا تي بي في الليف ازاي؟ اعرف عنده توبركلس ولا اعمله توبركلين ده؟ فاهمين قصدي؟ طلع بوزيتيف ولا طلع نيجاتيف؟ فاهمين قصدي؟ لخبطت بقى الكلام ده بقى وامتى ما لعبتش جوه الكلاس والتي بي نيجاتيف واسباب النيجاتيف شويه الكلام ده طبعا مش هشرحه انا يعني حصل البط بقى في الدور بيتكلم في الكلام ده والتوبركلين وفكرته وامتى يبقى بوزيتيف وامتى يبقى نيجاتيف واذا كان نيجاتيف ولعبت جوه الكلاس في نفس الوقت طب دي معناها ايه؟ طب في السيفير تايب اوف تي بي ممكن يبقى سيفير والعيال كمينو كومبرومايز ومش قادر يعمل الرياكشن وده سيل ميديتد اميونيتي الكلام ده اشرحه لنا بقى بطريقه جميله جدا. فانا بتكلم بس وما فيش الا البطه ده ملوك شرح الحاجات دي. فاهمين قصدي ازاي؟ رقم اثنين عايز ابروف تي بي في الاورجن ده سهل جدا خد بايوبسي يا اخي هتلاقي الليف نود فيها كازيشن والكاركترستيك تيوبركل فاكرينه تيوبركل لو في سيلتر كازيشن وابيسيلويد سيل ولانجال جاين سيل والحاجات بتاعتنا بتاعت زمان دي فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. لو عندي سايبر ديشارج ممكن اخده. ده الواحد اقسم بالله انا فاكرها بنعمل بكتيريا. كان بيقول لنا اي ديشارج لو شكينا في تي بي بنعمل ثلاث خطوات يا اولاد. نقول لهم دول ايه ابي؟ قول الثلاث خطوات يا ابي. يقول اول حاجه نصبغ فيلم بحاجه اسمها الزين نمتو ازاي؟ تلاقي اسيد فاست، الكول فاست، باتر لايت. طب فاست ما بانتش يا اولاد، نعمل كالتشر. بنقول بنزرعها على ايه يا باشا؟ بنقول بنزرعها على البشاين جونسون ميديا او الدورس الايج. طب اذا ما نجحتش نعملها جينيا بيك ماكريشن، ياخدوا الدشار يحقنوه في بطن خنزير خيميا. فاهمين قصدي ازاي؟ وبعد كام اسبوع يفتحوا بطنه يشوف جاله تي في بطنه ولا لا. يبقى اول حاجه ايه؟ بتعمل فيلم، ما كانش بتعمل مزرعه، ما كانش بتحقنه في بطن خنزير خيميا وبعدين تقتل الخنزير بعدين وتشوف جاله تي في ولا لا. مش الكلام ده اللي خدناه ايام ما كنا عيال صغيره في سنه ثالثه بنلبس لسه شرطات؟ مش كده ولا ايه؟ انتوا عديتوا في سنه ثالثه زينا؟ كل ما اقول لهم ده حلاوه وكان ايام بيقولوا الحاجات ديت. ايوه ماشي على راسك فيري جود. ادي هاو تو انفستيجيت تي بي، يعني عارف اقول ايه؟ طب تو سيرش فور ريسورس، يعني تشوف بس اعملوا تشيست اكس راي سكويت اوف اناليسيس ليكون سكند بالمودل الدي بي ولا بتاع. يعني قصدي اقول ايه؟ بس على اول ما هاو تو انفستيجيت. فوالله العظيم انا مش هنقول دلوقتي مش ياسر استاذ يعني ياسر الطالب يعني اتعلمت تي بي تجيب الكلين وبايوبسي ومش عارف ايه وفيلم ونسبغ ونزرع ومش عارف ايه وسبيوتا وتشيكس اكس الكلام الهبل بس انا رد والله العظيم ما ليش في طلب من الامتحان تقول له اوتو انفستيجيت تي بي ليمفادرايتس قاعد زي اللهبل وممكن افكر فكر في ايه يعني اديني فرصة ويقعد ربع ساعة بعد ربع ساعة يقول لك ايه؟ السؤال كان ايه جيب؟ ما انت بتفكر في ايه؟ ده في طلب ده ايوه يقول لك يعني ايوه انت يا ابني قول لي حاجة من دول يعني ايه؟ يقول لك بس يا باشا انا كنت بقول لنفسي هضيع وهحلم سافر وهصحى ولف سودا فبعدت بقى يتصعب فهمت التي في؟ ايه بقى علاج التي في؟ والله لو بلاد بورن او ليمفاتيك بورن، لو بلاد بورن قول لي ميديكال، بيروح عنده سام يديله بقى الايسامبتول والاي ان اتش والفامبيزين والحاجات دي كلها. طب انا بالنسبه لي الليمفاتيك بورن علاجه ايه؟ اول حاجه ايه؟ برضه انتي وركينج دراجز لازم هي الاساس. يعني اعمل لك ايه؟ بص انتي وركينج بقى العلاج بتاعنا ايه؟ بص يا جماعه علاج الاي بي بتاع الليمفاتيك بورن اول حاجه ميديكال تريتمنت. يعني لو الجيس ايريد قول لي ميديكال ايه المشكله يعني؟ ماشي حضرتك يبقى ميديكال تريتمنت رقم اثنين سيرجيكال وتريتمنت اوف كومبليكيشن ايه الانديكيشن اوف سيرجري ابدا بنعمل جراحه العيان بتاع تي بي ليمفادرايتس ممكن نعمل له تونسيلكتومي او ادنندكتومي لو كان عنده جروس افكشن التونسيلز والادينويد الليمف نوب بايوبسي مش ده عمليه ولا ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ او لو فيلد ميديكال تريتمنت خلي بالك بقى حتى يجي لك ايه طب جميل قوي فيلد ميديكال يعني ايه؟ واحد عنده الليمف نوب مفيش غيره ده احنا ساعات بنعمل حاجات في الطب قذره قوي وهم بعتوا لابوك اسامه يفضل سنه يجري من تيتو اي ان اتش وكامبيسور وسامبيتول وريفامبيزين وادويه توكسيك وبتاع يجي الواد بعد سنه اه دكتور جاسم ابوس رجلك انا الدكتور اسامه جاب من الارض يديني ثلاث ادويه طلع عين امي قلت على هو قلت العمليات بالظبط كده هو داخل هم ما عندوش غير بطن النيل يعني مش هم القمر اه والله يقولوا عاملين يا روح فات شيلوا التيكت دول بس لازم تكحت مكانه كويس قوي عشان نعمل ساينس ايوه بص كحت مكانه ونحط الجاف نعمله داست وستريبتومايسن وتقفله وزود الدليل تطلعه دي بوك للسيرجن لازم بص تفتح شيل كحت عفر من غير ما تدمع معروفين دول ها طلبت الحمد لله حافظينها حتى في الاستقبال يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ افتح شيل كحت عفر اقفل من غير ما تدمع الافيهات دي النواب حافظينها اللي كانوا بياخدوا عندي من سنين طويله فاهمين قصدي اللي هي ايه؟ دايما انهم بيحفظها بالعرب افتح شيل كحل عفر اقفل من غير ما تدرنا دي اسمها ايه؟ قواعد التوبركلاسير تفتح شيل لف نود وتكحت الايه؟ لما اي جريميشن تشو جنبها بعدين تعمل داستنج للجرح وستريبتومايسن وتقفله وزود درين ساعات بنحط في الجرح حته كاوتشه كده درنقه اهي ده وحطيت درنقه تضمن ساينس مكانها على طول تقفل من غير ما تدرنا فاهمين قصدي؟ طب ايه علاج الكومبليكيشن؟ واحد جاله تيوبركلاس هلسر او ساينس علاجه ايه؟ خلينا سؤال تكه في القعده، علاج التيوبركلاس هلسر بندي العيان انتيوبركلاس دراج مغير عليه ستريبتومايسين، مغير عليه ايه؟ ستريبتومايسين، مغير عليه ايه؟ ولا مكراكون؟ لا فاكرين؟ مكراكون وبتدين وزاد تيوب ايوه يا لما نغير عليه ايه بقى؟ بكراكون. ها؟ بستريبتومايسين. اذا كان لحم لحم، ما لحمش نعمل ايه؟ بص الخيبه كل سكين جراد، نفتح نشيل الالسن باللينف نود اللي تحته ونكحل ونعفر ونقفل ونجيب مدتنا. بقول لك سكين جراد، بص بالسنين عايز احط جراد على تيوبركلس الالسن دي، لو في الاتحاد دلوقتي ابقى ايه؟ لازمك روح حتى تتغدى تلحق تنام لك ساعتين. مش كده يا غلطان؟ ايوه. فما ينفعش الكلام. بص يا جماعه والله لو تيوبركلس الالسن مش ايه؟ دي انتيوبركلس الالسن وعليه استريبتومايس لحم بره ما لحمش خلاص يا جدعان. هنعمل ايه؟ قواعد التيبيتشير الالسن والليمف نود اللي تحته، ها؟ وتكحت مكانها وتعمل ضغط الاستريبتومايس وتقفل وزود الدليل. ده ما يقدر عم بسايتس كده خرج يقعد يجيب حاجات. ايوه مالك مستغربه يا جدعان. لا ماشي حضرات يا جماعه. السؤال الاخير والجميل اللي هو لو واحد عنده كولد ابسس نعالجه ازاي؟ وده سؤال كنت عايز اكتبه عليه مهم جدا. واحد عنده ايه؟ كولد ابسس نعالجه ازاي؟ يا جماعه بص ازاي بنعالج الكولد ابسس؟ بص يا رجاله، واحد ودي واد جاي لي عنده في رقبته كوليكشن اوف كيسز ماتيريال. خلي بالك اي ابسس عادي في الجسم العلاج بتاعنا من عنده ازاي؟ دريمج. الكولد ابس اي ميلي باي اسبيريشن. بندي العيان ايه؟ بص لي بص بص بص بص بص بص بص بص بص انتي تشوبيركلز دراجز. بنعمل له ايه؟ اسبيريشن بسرنجة. الاسبيريشن له 6 رولز. سامع ناس فاهمه الجراحه كده؟ ها؟ الاسبيريشن له 6 رولز. برضه بريبورشن عشان ما يحصلش ايه؟ ساينس. يحصل ايه؟ ساينس. ايه بقى؟ بتجيب الابره. بقول لا لا لا محمد بذاكر في البيت يا محمد. بص بنجيب الابره ونخش في الابس ده. بص بقى بتخش من الابسس كده وادي الجلد عليه كده، بتخش من حته تكون اندبندنت. خلاص حته تكون اندبندنت هيلث سكين اريا. تخش زجزاج يعني تخرج الجلد غير قصاد الابسس عشان الرمل ما يبقوش قصاد بعض ويعملوا ساينس. فمين وتعمل له كومبليت اسبيريشن وتحقن جواه ستريبتومايسين وما بيخفش من اول مره. لازم ايه؟ نقعد نشفطه كل شويه كذا مره، شفط من ناحيه ستريبتومايسين، شفط من ناحيه ستريبتومايسين. يبقى دايما القواعد بتاعتنا بتقول ايه؟ بص بص بص هيلث سكين اريا تكون حته اندبندنت زجزاج واي كومبليت اسبيريشن انجكت ستريبتومايسين اند ريبيت. ست قواعد. ماشي حضرات؟ وبكده ينتهي هذا التوبيركلس ليمفادينايتس العظيمه. ده بسالك سؤال جميل، امتى نعمله درينج؟ درينج يعني تحت النشر كده، نعمله درينج في حالتين، لو انفنتد كرابشر او حصل له سكندري بيرجينيك انفكشن. ارجوك ارجوك لو عملت له درينج تراعي قواعد التوبيركلس سيرجن. حد يعرفها؟ ايه؟ نشيل ونكحل ونعمل ضغط للستريبتومايسين ونقفل من غير درينج. اي توبيركلس سيرجن تعتمد على كده، تفتح وتشيل وتكحك وتعبر وتقفل من غير ما تدلنا. افتح شيل كحك عبر اقفل من غير ما تدلنا. افتح شيل كحك عبر اقفل من غير ما تدلنا. اي سؤال اتفضل. يلا بقى هتقولي عنوان الكتاب اسمه ليمفيجيما. اسمه ايه؟ ليمفيجيما. في شويه ديفرنشال دايجنوستيك كده خلونا من الاخر. الكتاب اسمه ليمفيجيما. فتجيبوا ليمفي جيما يا رب. ليمفي جيما يس سر.